اقول وبالله التوفيق. مقدمة الكتاب. التاريخ الاوروبي الحديث من ادق اقسام التاريخ، فهو فترة الانتقال من العصور الوسطى الى التاريخ المعاصر. وكتابنا هذا دراسة لفترة من التاريخ الحديث تمتد من عصر النهضة الاوروبية، يعني منذ اواخر القرن الخامس عشر الميلادي، الى الثورة الفرنسية والحروب النابليونية واعادة رسم خريطة اوروبا في مؤتمر فيينا عام 1815. ونظرا لندرة المراجع في التاريخ الاوروبي الحديث باللغة العربية، ونظرا لاضطرار القارئ العربي الى مراجعة مؤلفات مترجمة وغير مترجمة معقدة الاسلوب وغير شاملة، رأينا ان نضع امامه هذه الدراسة لتعطي صورة واضحة عن هذه الفترة التاريخية الدقيقة من تاريخ اوروبا الحديث. وقد عنينا بدراسة التطورات السياسية الرئيسية التي اثرت في تطور اوروبا الحديث، وبوجه خاص الفكر الديني والمذهبي الجديد والتوسع الاستعماري والتوازن الدولي بين الدول الاوروبية الكبرى وما ترتب عن ذلك من صراعات متطاولة باسباب سياسية او مذهبية. كما عنينا بدراسة نشوء بعض الدول الاوروبية الحديثة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مثل هولندا وروسيا وبروسيا، الى جانب ظهور دولة على الاسس الحضارية الاوروبية في العالم الجديد، وهي الولايات المتحدة الامريكية. هذا بالاضافة الى دراسة تطور انجلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وفرنسا في عصر لويس الرابع عشر. اما الجزء الاخير من الكتاب فقد درسنا فيه الظروف التي ادت الى نشوب الثورة والتطورات التي ادت الى ظهور نابليون بونابرت ووصوله الى الذروة واسباب سقوطه وما تبع ذلك من عقد مؤتمر فيينا عام 1815 ميلادية. وهذا المؤتمر يعتبر بداية لفترة جديدة من فترات التاريخ الحديث تنتهي في اواخر القرن التاسع عشر بظهور دولتين كبيرتين جديدتين، هما الامبراطورية الالمانية والمملكة الايطالية، وبظهور العوامل التي ادت الى الحرب العالمية الاولى. وهذه الفترة الواقعة بين مؤتمر فيينا والحرب العالمية الاولى هي باذن الله موضوع كتابنا الثاني، حتى يصبح امام القارئ العربي سلسلة متكاملة من التاريخ الاوروبي الحديث المعاصر، الحديث والمعاصر، حيث ان كتاب التيارات السياسية المعاصرة للدكتور البطريق يغطي الفترة التاريخية الواقعة بين الحرب العالمية الاولى والستينات من القرن العشرين. لعلنا بذلك نمكن القارئ العربي من دراسة التاريخ الاوروبي الحديث والمعاصر الذي يعتبر واحدا من ضروريات دراستنا لتاريخنا العربي. وعلى الله قصد السبيل. المؤلفان. الفصل الاول، مقدمة تاريخية، اوروبا الحديثة في فجر عصر النهضة. نظرة عامة الى العصور الوسطى. يظن بعض الناس ان العصور الوسطى عصور تأخر وانحطاط، وهو وصف لا يمثل الحقيقة تمثيلا صحيحا. ولعل هذه الفكرة ترجع الى الاثر الذي احدثه انبثاق العصر الحديث بما حمل من نهضة وتقدم في اذهان الناس، فقد كان هذا الاثر قويا الى الحد الذي حجب الماضي عن اعينهم، فكان في نظرهم ظلاما كله. وواقع الامر ان العصور الوسطى تعتبر من اهم فترات التاريخ الاوروبي، بل هي الاساس الذي نستطيع من خلاله ان نفهم التاريخ الحديث، وذلك بدراسة اهم مظاهر العصور الوسطى في اوروبا. وتشمل هذه العصور تلك الفترة التي بدأت بسقوط الدولة الرومانية الغربية على ايدي البرابرة بعد منتصف القرن الخامس الميلادي، واستمرت حتى منتصف القرن الخامس عشر، وهو تحديد تقريبي. وفي خلال تلك القرون حدثت تغيرات هامة في المجتمع الاوروبي، واول هذه التغيرات هي تلك التي حدثت بسبب محاولة رجال العصور الوسطى اصلاح ما افسدته غزوات البرابرة، والعمل على استقرار الاحوال بعدما حدث من فوضى وارتباك، فكان عليهم ان يخرجوا أو أن يخرجوا أوروبا من هذا المعترك الصاخب ليصلوا بها إلى حياة هادئة نسبية. وقد أفلحوا في تحقيق تلك الأمنية واستقرت الأوضاع ونعم الناس بفترات من الأمن والسلام، ولكن تلك الفترات لم تكن متشابهة في مظاهرها على مدى القرون الوسطى. فالفرد الذي عاش في القرن العاشر كان أبعد حياة ومدنية عن شخص عاش في القرن السابع أو الثامن، فقد كان هناك نمو دائم ومضطرد يبشر بحياة مستقبلة أرقى منزلة وأكثر حرية وأعظم تقدما. حتى إذا وافى القرن الثاني عشر ظهر نشاط ملحوظ في الحياة العلمية، ولو أن الاهتمام بالعلوم كان محصورا بين جدران الكنائس والأديرة التي كان لها الفضل في حفظ التراث القديم وصيانته وتسليم هذا التراث الضخم للعصور الحديثة. وفي القرن الثاني عشر يحدث اتصال بين حضارة الشرق والغرب، وبدأ عصر الترجمة، حيث ترجمت علوم اليونان عن العرب، وتأثر المجتمع بالفلسفة اليونانية القديمة. ولكنهم في تلك الفترة كانوا يدرسون العلوم كما وردت دون إثباتها علميا، وهذا هو الفرق بين العقليتين، عقلية العصور الوسطى وعقلية العصور الحديثة. فأهل العصور الوسطى كانوا يأخذون العلوم على علاتها، وشعارهم في ذلك أعتقد لأفهم. أما عندما أشرفت العصور الوسطى على الانتهاء وانبثق عصر النهضة، سادت الفكرة التي تقول بأنه لا يجوز الاعتقاد في شيء قبل فهمه. Nothing to be believed unless it is to be understood. وعلى ذلك بدأت العقول تتحرر، واتجه الناس إلى نقد ما كان شائعا في العصور الوسطى حتى في الدين نفسه، فقد وجد من ينقد الكنيسة، وظهر الهراطقة الذين تعرضوا لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية بالنقد والتقريع. ونمت تلك الروح النقدية في أوائل العصر الحديث، ونتج عنها حركة الإصلاح الديني. كذلك كان من مميزات أواخر العصور الوسطى ظهور الجامعات وما تبع ذلك من انتشار العلم وتعميق الثقافة، فنشأت جامعات بدأت باجتماع الطلبة حول أستاذ من أساتذة الفلسفة أو الرياضة، ولم يكن ضروريا وجود البناء الذي يجمع الأساتذة بطلابهم، بل كانوا يجتمعون حيث يطيب لهم المقام، إلى أن أصبحت الحاجة ملحة في إيجاد رابطة تجمع بينهم وتحقق الغرض العلمي من اجتماعهم. فنشأت الجامعات في أماكن مختلفة، وشجعها البابوات الذين أصدروا قرارات بإنشائها ومدها بالمال والتسهيلات، وأنشئت كليات لدراسة العلوم الإلهية ومختلف الفنون والعلوم الإنسانية والقانونية، ولكن الطابع الديني كان قويا في هذه الدراسات. بداية العصور الحديثة. ومما هو جدير بالذكر أن الكثير من الآراء التي سادت في العصور الوسطى عاشت أيضا بعض الزمن في العصر الحديث، وهذا يبين صعوبة إيجاد حد فاصل بين عصر وآخر. ولذلك يعتبر عصر النهضة الأوروبية من دلائل الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. ويصعب على المؤرخ أن يحدد تاريخا معينا يبدأ به التاريخ الحديث، فبعضهم يعتبر سقوط القسطنطينية في يد الأتراك العثمانيين عام 1453 ميلادي بداية للتاريخ الأوروبي الحديث. فقد ترتب على هذا الحادث قيام حركة لإحياء العلوم في أوروبا عندما غادر القسطنطينية عدد كبير من العلماء اليونانيين إلى أوروبا حاملين معهم مخطوطاتهم الثمينة التي انبثقت منها دراسات جديدة أضاءت الطريق لظهور النهضة الأوروبية وحركة إحياء العلوم. ويذهب البعض الآخر إلى تحديد قيام العصر الحديث في أوروبا بنشوب الحروب الإيطالية والصراع بين الملكية الإسبانية والفرنسية. والواقع أنه ليس من السهل تحديد بداية التاريخ الحديث، لأن التاريخ لا يعرف حدا فاصلا بين عصر وعصر، وإنما هو تطور إنساني يعتمد فيه التطور على ما سبق من ظروف وأحداث وشخصيات تؤثر في سير الحوادث وتصنع التاريخ بسلوكها ومواهبها. والانتقال من الوسيط إلى الحديث حدث بالتدريج ولم يسر على وتيرة واحدة. مظاهر الانتقال إلى العصور الحديثة، وقد بدأت تظهر في أوروبا في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر تغيرات ومعالم جديدة، ولكنها لم تبدأ ببداية عام بعينه، ولم تشرق على أوروبا دفعة واحدة، ولكن بذورها بدأت تنبت في أواخر العصر الوسيط، ثم تطورت ونمت وآتت ثمارها في العصر الحديث. أولا الناحية الثقافية، وقد ظهر ذلك التطور أول ما ظهر في الناحية الثقافية، فقد كانت الكنيسة وحدها هي ملاذ الثقافة والتعليم، ولذلك اصطبغت الثقافة في العصور الوسطى بالصبغة الدينية، فقد كان العلماء في تلك العصور هم أنفسهم رجال الدين، وما يقوله رجال الدين حينئذ يتقبله الناس، وما يرفضونه يرفضه الجميع، وكل تعاليمهم مسلم بها، لا تقبل النقض ولا تحتمل الجدل، وكانت اللغة اللاتينية هي اللغة الأساسية التي يجب على كل فرد أن يتعلمها ويتقنها. أما اللغات القومية فكانت لغة التخاطب المحلي، ومن أراد المعرفة فلا سبيل إليها إلا عن طريق اللغة اللاتينية التي كانت إذ ذاك لغة الجامعات، يتفاهم بها الطلبة مع أساتذتهم. لذلك نصت لوائح الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى على عدم إجازة من يثبت أن لغته اللاتينية غير سليمة. ومن هنا لم تهتم تلك الجامعات بالثقافة القومية الخالصة، بل كانت جامعات عالمية يفد إليها الطلاب من مختلف البلاد، تجتذبهم إليها أسماء الأساتذة المشهورين الذين يتوقون إلى أن يتتلمذوا عليهم. ثم تطورت الدراسة بالتدريج حتى اتجهت في العصور الحديثة إلى الناحية القومية، ولم تعد اللغة اللاتينية وحدها هي لغة الثقافة والأدب، ولم تلبث الجامعات أن تصدت لسيادة الكنيسة البابوية، وناهضت المبدأ بخضوع جميع الكنائس في البلاد الغربية خضوعا تاما للبابوية. وكان على رأس الجامعات المعارضة جامعة باريس التي أيدت مبدأ استقلال الكنيسة الفرنسية، وقد تحقق فعلا للكنيسة الفرنسية هذا الاستقلال، واكتسبت صبغتها القومية في عهد لويس الحادي عشر 1461 إلى 83. ومن المظاهر الثقافية لانتقال أوروبا إلى العصور الحديثة عناية بعض الشعوب الأوروبية بجغرافية العالم واكتشاف أبعاده، وقد كان احتلال البرتغاليين سبتة على الساحل الإفريقي عام 1415 بمثابة الحلقة الأولى في سلسلة المغامرات البحرية التي أدت إلى دوران باسكو دا جاما حول أفريقيا سنة 1492 وتأسيس الإمبراطورية البرتغالية والاستعمار البرتغالي في الشرق. ثم أدت تلك المغامرات إلى اكتشاف أمريكا وانتقال التفوق التجاري من المدن الإيطالية إلى الدول التي تطل على المحيط الأطلسي أو القريبة منه، وقد بدأ ذلك التفوق في البرتغال ثم إسبانيا فالأراضي المنخفضة ففرنسا وإنجلترا، وأخذت تلك الدول كلها تتنافس وتتصارع على الاستعمار وتكوين إمبراطوريات لها وراء البحار. وقد أثبتت حركة الاستكشافات بطريقة عملية تلك الآراء التي ناهضها رجال الدين في العصور الوسطى، وأهمها إثبات كروية الأرض بعد نجاح رحلة ماجلان حول الأرض، واتسعت دائرة المعارف الإنسانية بعيدا عن قيود الكنيسة وتزمت الكنيسة ورجالها. وقد واكب اكتشاف أمريكا نشر الكتب المطبوعة، وأدرك الناس مدى التناقض بين ما كانت تلقنه الجامعات في العصور السالفة والحقائق الجغرافية التي تثبت عمليا في العصور الحديثة. وهكذا ازدادت معرفة الإنسان بأن العلم لا يقف عند حد، وأن الحقيقة بنت البحث. ثانيا الناحية الاجتماعية والاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فقد تميز العصر الوسيط بالنظام الإقطاعي الذي بدأت تتلاشى مظاهره في العصور الحديثة، فقد كانت الأرض موزعة بين أشراف يمتلكونها بما عليها من إنسان وحيوان ويحكمون إقطاعاتهم بمطلق إرادتهم، يقضي بين الناس بما شاء له حكمه، وبذلك كانت الأرض هي عماد الثروة الاقتصادية. لذلك انعدم وجود الطبقة الوسطى التي تعتبر عماد الحياة، أو كانت قلة معدومة الأثر في البلاد، ولذلك كان المجتمع طبقتين، أشرافا يتمتعون بكل شيء وفلاحين يعتبرون أرقاء للأرض، الملوك والأشراف. أما عندما بدأت العصور الحديثة أخذت الأوضاع في بعض البلاد الأوروبية تأخذ أشكالا اقتصادية متغيرة. ففي فرنسا مثلا حيث كان النظام الإقطاعي سائدا كان الملك نفسه يحكم إقطاعا في باريس ولا يتعداه إلى بقية الإقطاعات على الرغم من اعتراف الأشراف به وبأسرته، إلى أن حدث تطور أضعف قدرة الأشراف بعد أن أنهكت قواهم الحروب المتتالية. وعندئذ بدأ بعض الملوك يحطمون نفوذهم ويبسطون سيطرتهم خارج باريس، فقام صراع طويل بين الملكية والأشراف انتهى بهدم النظم الإقطاعية، وتحرر الفلاحون من رق الأرض ومنحوا حق الملكية، فكان هذا التحول الاقتصادي على أكبر جانب من الأهمية. وقد أعان الملكية في النصر الذي حازته على الأشراف أن الناس بدأوا يشعرون بأن الأرض لم تعد المصدر الأساسي للثروة، فقد أينعت التجارة وراجت الصناعة، وظهرت على أثر ذلك طبقة وسطى تشتغل بالتجارة ونالها ثراء دفعها إلى النفوذ الذي حرمت منه في العصور السالفة. وعلى الأخص عندما اتسعت العلاقات التجارية بين أوروبا والعالم الجديد بعد حركة الكشوف الجغرافية، ومن جهة أخرى ازدادت العلاقات الأوروبية بالشرق الغني بغلاته ومنتجاته، وانتعشت أحوال أوروبا الاقتصادية بانتعاش تلك الطبقة الجديدة التي كان من مصلحتها تدعيم نفوذ الملكيات ليسود الاستقرار والأمن حتى تستطيع ممارسة نشاطها ومضاعفة ثرواتها. وبذلك ارتبطت مصلحة الملوك بمصلحة الطبقة الوسطى في الصراع ضد الأشراف، ورأت الملكية أن من مصلحتها الاستعانة بمواهب رجال الطبقة المتوسطة والانتفاع بأموالهم، فعين الملوك منهم أعضاء في البرلمان وحكاما في الأقاليم وقضاة ومشرعين. الجيوش الثابتة. وقد غيرت تلك الظروف نظرة الملوك في الحكم، فبعد أن كانوا يحكمون معتمدين على الجيوش التي يجمعها الأشراف في زمن الحرب، عمدوا إلى إنشاء الجيوش الثابتة التي تبقى زمن الحرب وزمن السلم كحارس ومدافع ضد أطماع الأشراف وضد العدو الأجنبي. وتقوم تلك الجيوش بالغزوات والفتوحات التي يفكر الملوك في القيام بها. وجاء اختراع البارود والمفرقعات في نهاية العصور الوسطى أكبر معين للملك ضد فروسية العصور الوسطى، فساعد ذلك على دك معاقل الأشراف وتحطيم حصونهم. وقد استغرق القضاء على الأشراف زمنا ليس بالقصير. روح الفردية. كذلك ظهرت في العصور الحديثة روح جديدة، وهي النزوع إلى التفكير الحر، أو ما أطلق عليه بكلمة الفردية، أي انفصال الفرد عن التقيد بما لا يستسيغه أو يعتقده في داخلية نفسه. ظهرت تلك الروح في التفكير الديني، وكان من نتيجتها ظهور حركة الإصلاح ومحاولة المصلحين تغيير ما يرونه ضد العقيدة الحقة والدين الصحيح. على أن ذلك لا يعني أن الفرد كان حرا في العصور الحديثة، بل إنه كان مقيدا في بلده برأي حكومته، إنما كان باستطاعته أن يهاجر إلى بلاد أخرى. فمذهب لوثر كان مذهبا عاما ودوليا ظهر في ألمانيا، فمن لم يرتح إليه من الألمان يستطيع أن يرحل من ألمانيا إلى دولة أخرى لا تعتنق هذا المذهب. كذلك ظهرت الروح الفردية في الحكم والسياسة، ونجدها واضحة في الظروف التي نشأت فيها الدول القومية. ولو أنها لم تنشأ في أوائل العصور الحديثة، بل احتاجت إلى 3 قرون حتى تم نضجها في أوروبا، فإيطاليا لم تحقق وحدتها إلا في النصف الثاني من القرن 19، وكذلك ألمانيا. بل إن شعوبا كثيرة ظلت تجاهد من أجل قوميتها، واستغرق جهادها سنين طويلة امتدت إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، على أن روح الفردية لم تظهر فجأة في تاريخ محدد، بل احتاجت إلى أجيال متعاقبة تنمو فيها وتتطور. فالفكرة وجدت في بداية العصور الحديثة، ولكن لم يكن الفرد حرا كل الحرية في معتقداته السياسية أو في إبداء رأيه علنا. فقد بدأت العصور الحديثة ولا تزال الدولة هي صاحبة الحق في كل شيء، والفرد خاضع لها ويسير على دربها، حتى إذا جاءت الثورة الفرنسية وأعلنت حقوق الإنسان ورفعت شعار الحرية والإخاء والمساواة، بدأت الفكرة تنساب من فرنسا إلى الشعوب المتعطشة لتحقيق تلك الشعارات. ومع ذلك لم يكن تحقيقها سهلا ميسورا، حتى في فرنسا ذاتها احتاج الشعب إلى زمن طويل للحصول على هذه الحقوق وفي حدود ضيقة. ظهور المدن. وكان لظهور المدن في أوائل القرن 11 أثره في حياة المجتمع الأوروبي، وقد نشأت المدن كنتيجة لنمو التجارة والصناعة، بعد أن تخلص عدد كبير من الناس من سيطرة الأشراف الزراعية. وقد كان لظهور المدن أثره في إضعاف النظام الزراعي الإقطاعي، واستطاعت بعض المدن ولا سيما المدن الإيطالية والألمانية أن تنجح في تدعيم وجودها، حتى تطورت وأصبحت جمهوريات حرة منفصلة عن الدولة الإقطاعية التي كانت جزءا منها. وبعض المدن في دول أخرى كفرنسا وإنجلترا ساعدت الملك على تقوية نفوذه ضد نبلاء الإقطاع، فقد رأى سكان تلك المدن أن من مصلحتهم تدعيم سلطان الملك، لأن قيام حكومة مركزية قوية على رأسها الملك أدعى إلى استتباب أمن الدولة واستقرارها، وأصلح لهم من التقسيم الإقطاعي الذي يقف حجر عثرة في سبيل حرية التجارة ويضعف مكاسبها. وهكذا ساعدت المدن في بعض الدول الأوروبية على تدعيم سلطة الملكية المطلقة، وعلى الأخص أوروبا الغربية. هذا إلى أن المدن أصبحت مراكز للثقافة والإشعاع الفكري، حيث تجمع المفكرون والمثقفون في مكان واحد كبير، يختلط بعضهم ببعض، يتبادلون الأفكار فيما بينهم، ويعملون على تحقيق الإصلاح والسعادة للشعب. ومع أن ظهور المدن بدأ منذ العصور الوسطى المتأخرة، إلا أن مظاهر النهضة فيها لم تبدو واضحة إلا في المجتمع الأوروبي الحديث، عندما ازدادت الثروة عن طريق نمو التجارة والصناعة. إذا ننتقل الآن إلى نمو التجارة والصناعة. ومنذ أن ظهرت المدن حوالي عام 1000 الميلادي، نمت التجارة والصناعة نموا مضطردا حتى ظهرت النهضة الأوروبية. وقد تميزت المدن الإيطالية بالذات عن غيرها بذلك النمو، فلتلك المدن تقاليدها التجارية منذ العهد الروماني، عندما كانت إيطاليا مركزا لتجارة العالم وظلت ذائعة الصيت في عالم التجارة. وقد ساعدها على ذلك موقعها الجغرافي في منتصف حوض البحر المتوسط، ذلك الموقع الذي جعلها على مدى العصور الوسطى وفي عهد النهضة الأوروبية أعرق البلاد الأوروبية حضارة وأكثفها سكانا. وبذلك تفوق المجتمع الإيطالي على غيره من المجتمعات الأوروبية التي تعيش في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا. ولعل اكبر ربح جناه الايطاليون هو اتصالهم بالدولة البيزنطية المجاورة لهم وبالبلاد العربية التي ربط الاسلام فيما بينها والتي كانت على جانب كبير من الحضارة والتقدم. وقد تجلى ذلك في تقدمهم التجاري، اذ كانت تجارتهم الخارجية تنشط حتى تصل الى الهند والصين. وكان الايطاليون يحلمون بما في الشرق من نفائس وبضائع وثروات، ولم يكن هناك بد من عقد اواصر الصداقة مع البلاد العربية حتى تصبح ايطاليا الوسيط التجاري الطبيعي بين الشرق والغرب، فاقاموا العلاقات التجارية معها وتكونت في المدن الايطالية الساحلية مثل بيزا وجنوى والبندقية شركات تجارية كانت سفنها تبحر من الاسكندرية تبحر الى الاسكندرية ويافا وعكا والقسطنطينية لجلب البضائع الشرقية من حرير وجواهر ومنتجات ذهبية وعاجية وكل ما كان ينقص اوروبا من نفائس الشرق وبضائعه النادرة، ومنها الاصباغ والتوابل والرقيق الذي لم يكن محرما في الاسواق الشرقية. وهكذا تخصص الايطاليون في جلب كل ذلك عن طريق الاسواق العربية، ثم ينقلونه عبر جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا. ومنذ القرن الرابع عشر عندما تقدمت الملاحة عبر البحار، كان الإيطاليون ينقلون تجارتهم عبر مضيق جبل طارق إلى إنجلترا والبلاد الواقعة على سواحل بحر الشمال. بذلك استغل الإيطاليون كل منفذ بري أو بحري لنشر تجارة الشرق في أوروبا الغربية مقابل ما كانوا يحصلون عليه من نقود ذهبية وفضية، او بمبادلة تلك البضائع ببعض المواد الخام كالكتان والصوف والجلود والفراء تحمل الى ايطاليا، ليقوم الايطاليون بما عرف عنهم من مهارة في الصناعة بتحويل تلك المواد الخام الى منتجات رائعة تذهب بالتالي الى الشرق ليتم بذلك التبادل التجاري المنشود. وقد نتج عن قيام تلك التجارة العالمية على هذه الصورة حركة تقدم واسعة النطاق في مختلف المجالات، فقد احتاج الامر الى اصلاح شامل في وسائل المواصلات لتسهيل العمليات التجارية بين ايطاليا واوروبا. وجرى الاصلاح في الطرق الرومانية القديمة وانشأت الكباري فوق الانهار، ولكي يأمن التجار على اموالهم فكرت الحكومات المتجاورة ذات العلاقة بالتجارة الإيطالية في عقد معاهدات واتفاقيات كانت أساسا فيما بعد لنشأة القانون الدولي. واهتدى التجار إلى وسيلة التعاقد الكتابي فيما بينهم، وتأسست المصارف يعني البنوك لتساعد على عقد الصفقات بين مختلف البلدان لتذليل صعوبة التعامل بالعملات المختلفة. وقد ربح التجار الايطاليون اموالا طائلة، حتى انهم كانوا يقرضون البابوات والامراء ما يحتاجون من المال. ولما كثرت الاموال في ايديهم ازدادوا تعلقا بالترف والرفاهية، فصاروا يقتنون انفس ما تخرجه ايدي الفنانين من تحف فنية، مما شجع اهل الفن على الاستزادة من استغلال مواهبهم وابتكار المزيد من روائع الفنون. ونتج عن ذلك تطور عظيم في ذلك المضمار، وازداد الاقبال على اقتناء ما كانت تخرجه ايديهم وقرائحهم، وعلى الاخص تلك الرسوم النادرة التي رسموها بالزيت تمثل صورا بشرية تنطق ملامحها بمختلف الانفعالات، وضعت على اسس اكثر واقعية ومطابقة للحقيقة. وكانوا يستعينون في احكامها ببعض العلوم التي تقدمت في عصر النهضة كالرياضيات التي تعينهم على حساب قواعد الرسم المنظور وعلم التشريح، فجاءت صورهم تكاد تنطق بالحياة حتى اصبحت اكثر تعبيرا عن الاشخاص اكثر من ذي قبل. وبذلك اصبح تصويرا للواقع، مثال ذلك الصورة التي رسمها بليني التي تمثل رئيس عصابة من المحاربين المرتزقة، وكذلك اللوحات الزيتية المشهورة التي رسمها الفنان الايطالي الكبير ليوناردو دافنشي التي تمثل العشاء الاخير للمسيح مع حواريه الذين يظهرون حوله كجماعة من الرجال، لكل منهم خصائصه ومميزاته الشخصية، الى غير ذلك من الصور الخالدة التي رسمها الفنان روفائيل وغيره من الفنانين الذين بقيت آثارهم مرموقة حتى عصرنا الحاضر. وكانت اهم المدن الرئيسة التي اشتهرت بالتجارة والغنى والثروة هي المدن القريبة من ممرات الألب شمال شبه الجزيرة الإيطالية، لان تلك الممرات الجبلية ساعدتها على نشر تجارتها في اوروبا. لذلك استحضرت ميلان وجنوة وبولونيا وفيرونا وبادوا، وفاقتها جميعها مدينتا البندقية وفلورنسا اللتان احتلتا اسمى مكانة بين المدن الايطالية. فكانت البندقية اهم مركز لتوزيع تجارة التوابل ونفائس الشرق، وكانت فلورنسا المركز الرئيسي لصناعة النسيج من صوف وحرير. ويقابل تلك المدن الإيطالية في الجانب الآخر مدن فرنسا الجنوبية الواقعة في وادي الرون، والشمالية الواقعة في وادي السين ووادي المارن، وكذلك المدن الألمانية على طول نهر الراين من ستراسبورغ إلى كولون. وجميع تلك المدن الفرنسية والألمانية كانت على صلة تجارية وثيقة بالمدن الإيطالية، وقد امتدت الصلات التجارية بينها جميعا وبين المدن في شمال أوروبا. وقد أثرت يعني غنيت المدن الإيطالية من التجارة، وقام التنافس بينها، حيث كانت كل منها تصر على استقلالها عن جيرانها. ولذلك لم تكن إيطاليا في بداية العصور الحديثة سوى تعبير جغرافي لا يمثل وحدة تقوم بين سكان شبه الجزيرة، بل كانت ولايات لم تفكر آنذاك في تحقيق الوحدة القومية الشاملة كتلك التي قامت في فرنسا وغيرها من الدول الغربية التي تمتعت بوحدتها في ظل الملكية. ويرجع تأخير قيام الوحدة الإيطالية إلى سببين، أولهما قوة سلطان البابا الذي منع بنفوذه قيام زعيم يوحد البلاد، وكان البابا في روما هو الزعيم الروحي الذي تهفو إليه قلوب جميع المسيحيين في العالم، وكانت شخصيته تطغى على جميع الشخصيات، وله الزعامة السياسية والدينية. ومع ذلك فقد عجز عن جعل إيطاليا دولة موحدة تحت حكمه. وكان البابا خلال العصور الوسطى يقحم الولايات الإيطالية في صراعه مع الإمبراطور. وقد زاد من خطورة الموقف أن بعض البابوات كانوا يدعون فرنسا تارة وإسبانيا تارة أخرى إلى إرسال قوات إلى إيطاليا لنصرة البابا على الإمبراطور، وأكثر من ذلك أن منح تاج نابولي لأسرة أنجو. والسبب الثاني هو التنافس التجاري الذي تحدثنا عنه بين المدن الإيطالية، وجعلها تفضل الاستقلال عن جيرانها وألا تخضع لدولة أخرى أو تنضم إليها، ورأت كل منها أنها لا تستطيع تدعيم وجودها إلا باتباع سياسة المنافسة التجارية. وكانت المدن التي تكون ولايات صغيرة تختلف حجما، وبعضها كان من صغر المساحة بحيث لم يكن لها أثر في تاريخ إيطاليا، ولكن استطاعت خمس ولايات إيطالية أن تنمو وتطور نفسها حتى أصبحت مراكز قوة لتقرير مصير إيطاليا بأكملها فيما بعد. تلك كانت الولايات البابوية ونابولي وميلان والبندقية وفلورنسا، الولايات البابوية. أما ولايات البابوية فكانت تمتد في وسط شبه الجزيرة الإيطالية من جنوب مصب نهر التايبر إلى مصب نهر البو، وتشتمل على عدة مدن وحصون تحت سلطة حكام يعترفون بسيادة البابا ويخضعون لسلطانه. ونظرا لأهمية مركز البابا أصبح له مركز الصدارة في قيادة السياسة الإيطالية، إذ لم يكن مركزه دينيا فحسب، بل لقد استغل عدد كبير من الباباوات مراكزهم وزجوا بأنفسهم في السياسة وعاشوا حياة الغنى والترف. وكانت فكرة الذين يؤمنون بحكم البابا الدنيوي تنبع من اعتقادهم بأن زعامته الروحية في العالم المسيحي لا تكون فعالة إلا إذا أيدها ملك دنيوي، ومن هنا كان تدخل البابوات في السياسة الإيطالية والأوروبية حتى أصبحوا عنصرا فعالا في العلاقات الدولية بين إيطاليا كلها وبين الدول الأوروبية الأخرى. ميلان وهي دوقية تمتد في الشمال وسط سهل لومباردي الخصيب، ولذلك توفرت لديها ثروة زراعية كبيرة، وإلى جانب ذلك ازدهرت صناعاتها التي كان أهمها صناعة المنسوجات الحريرية. وكانت ميلان تحت حكم أسرة عريقة هي أسرة فيسكونتي التي سعت لجعل ميلان مركزا للتوسع نحو المدن المجاورة وتأسيس حكومة تميل نحو الدكتاتورية العسكرية. وقد قام أحد الحكام من أسرة فيسكونتي بتحويل ميلان إلى دوقية وأطلق على نفسه لقب الدوق، وقام التنافس بين دوقية ميلان وبين الدولتين الكبيرتين المجاورتين لها وهما البندقية وفلورنسا. وفي عام 1450 انتقل الحكم في الدوقية إلى شخصية عسكرية وهو فرانشيسكو سفورزا الذي أسس أسرة جديدة بعد أن اقتنص الحكم من آخر سلالة أسرة فيسكونتي وهو صبي صغير، وكانت هناك صلة قرابة تربط الأسرة الملكية في فرنسا بأسرة سفورزا، مما جعل لميلان أهمية سياسية قصوى بالنسبة لفرنسا. وظلت ميلان محتفظة باستقلالها إلى أن أقدم أحد أفراد هذه الأسرة واسمه لودفيكو سفورزا على الاتصال بفرنسا لتساعده على انتزاع الحكم من ابن أخيه القاصر والذي كان لودفيكو وصيا عليه، ولذلك يعتبره المؤرخون المسؤول عن غزو شارل الثامن ملك فرنسا للأراضي الإيطالية، مما دعا الإسبانيين للتدخل وقيام الحروب التي عرفت في التاريخ باسم الحروب الإيطالية. البندقية. كانت البندقية من أهم الولايات الإيطالية، نشأت في أول أمرها مدينة مؤسسة على الجزر الممتدة في شمال بحر الأدرياتيك في المياه الضحلة المتصلة بالبحر، ولذلك كانت شوارعها أو قنوات ومواصلاتها قوارب تعرف بالجندول، وكان طبيعيا أن يشتغل أهلها بالملاحة التجارية حيث كانت سفنها تجوب البحر المتوسط وتقيم علاقات تجارية بموانئ الشرق العربي ولا سيما الإسكندرية، وتنقل البضائع الآتية من بلاد الشرق الأقصى. وقد نشطت هذه التجارة منذ العصور الوسطى، وعقدت البندقية صلات سياسية واقتصادية مع سلاطين مصر المماليك عادت عليها بالخير الوفير، وكادت تحتكر تصريف تجارة الشرق في أوروبا، وأصبحت تتحكم في الأسعار حتى جمع تجارها ثروات كبيرة، واستلزم هذا تأسيس البنوك لتدعيم العلاقات التجارية مع المدن الأوروبية، وأصبح كبار التجار هم أصحاب النفوذ في المدينة، وكونوا طبقة هي التي انحصر فيها الحكم، حيث أسسوا ما يشبه الإمبراطورية في المياه الشرقية، ضمت ساحل دولماشيا وجزيرة كورفو وكريت وقبرص وعدد كبير من جزر بحر إيجا، وبذلك أصبح للبندقية سلسلة من المواقع تمتد على طول الطريق عبر شرق البحر المتوسط. وكانت البندقية جمهورية أوليجاركية. الأوليجاركية هي حكم القلة، أو هي حكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة همها الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية. السلطة فيها في يد مجلس مكون من 10، ومجلس 10 هو الذي ينتخب الحاكم، وأبناؤهم موزعون على المناصب الكبيرة في الدولة. وتمتعت الجمهورية في ظل هذا النظام باستقرار لم تتمتع به جيرانها، حتى أصبحت ذات مركز مرموق عند الولايات الإيطالية الأخرى التي كان بعض أمرائها يلجؤون إليها لعقد القروض أو لمصاهرة طبقة الأشراف بها. وظلت حدود البندقية كما رأينا قاصرة على مدينة البندقية وقطعة صغيرة من الأرض تحيط بها، وحكم الجزر الواقعة في المياه الموصلة إلى البحر المتوسط، ولم تتوسع، وحكم الجزر الواقعة، الحقيقة كلمة حكم هنا غير سليمة لغويا، غير سليمة. يقول ظلت حدود البندقية كما رأينا قاصرة على مدينة البندقية وقطعة صغيرة من الأرض تحيط بها. والآن وحكم الجزر ولا وحكم الجزر؟ أنا قرأتها بالأول وحكم، توقعت أجد في الأخير فاعل ولكني لم أجد، فرجعت مرة ثانية وقلت وحكم. على كل حال، وحكم الجزر الواقعة في المياه الموصلة إلى البحر المتوسط ولم تتوسع نحو الداخل في الأراضي الإيطالية، لأن عنايتها كانت موجهة نحو البحر وهمها منحصر في تأسيس إمبراطوريات تجارية تربطها بمنطقة الشرق الليفانت، وذلك لتأمين خطوطها البحرية. على أن هذا المركز الممتاز الذي تمتعت به البندقية ما لبث أن تضعضع بعد كشف طريق رأس الرجاء الصالح، بسبب عزم البرتغاليين على الوصول إلى الهند من طريق آخر لا يتحكم فيه البنادقة. بذلك بدأ معين المال ينضب من يد حكام البندقية الذين وجدوا أن الزعامة البحرية بدأت تفلت من أيديهم، يضاف إلى ذلك سقوط القسطنطينية في يد الأتراك العثمانيين عام 1453 ووصولهم إلى شرق حوض البحر المتوسط، حيث الجزر التي كانت البندقية تسيطر عليها عندئذ لم يجد البنادقة بدا من البحث عن مخرج لهذا المأزق، فولوا وجوههم شطر الأرض بدلا من البحر، ورأوا أن تمد البندقية حدودها في إيطاليا نفسها. وكانت نتيجة هذا الاتجاه أن بقية الولايات اعتبرت أن في السياسة الجديدة التي تريد البندقية اتباعها خطرا يهدد كيان كل منها، فقد كان واضحا أن أي اتساع تحققه البندقية سوف يتم على حسابها، ولذلك بدأت تنظر إلى البندقية بحذر شديد، وعلى ذلك تكون من فلورنسا ونابولي وميلان حلف كانت مهمته كبح جماحها إن فكرت في التوسع على حساب أراضيها. فلورنسا كانت فلورنسا من أكثر المدن الإيطالية ازدهارا، لا تقل اقتصاديا عن البندقية وتفوقها من حيث الثقافة ونشر الفنون، وكانت مركزا صناعيا في المقام الأول، ولذلك تكاثف فيها السكان وعلى الأخص عمال الصناعة الذين كانوا يشتغلون بصناعة الأقمشة الصوفية، ومنذ العصور الوسطى ظهرت فيها طبقة من كبار التجار وأصحاب البنوك استطاعوا أن يتحكموا في مقادير الشعب ويصبح لهم في الحكومة نصيب الأسد، وحرصوا على إخماد حركة نقابات الحرف التي حاول أعضاؤها تنظيم أنفسهم والمحافظة على مصالحهم. ورغم تلك الخلافات الداخلية التي اتسم بها ذلك العهد، إلا أن أهل البلاد كانوا حريصين على الحرية السياسية، وفضلت فلورنسا أن تؤسس نوعا من النظام الجمهوري طال عهده أكثر من أي نظام في المدن الإيطالية الأخرى. وفي النصف الأول من القرن الخامس عشر تمكنت أسرة من التجار وأصحاب البنوك، وهي أسرة ميديتشي، من الاستيلاء على الحكم عندما تمكن أحد رؤسائها وهو كوزيمودي ميديتشي في عام 1434 أن يقوم بثورة ضد الحاكم ويؤسس جمهورية توالى على حكمها رؤساء من تلك الأسرة. وكان أشهر من حكم من أسرة ميديتشي هو لورينزو دي ميديتشي من 1469 إلى 92، الذي كان ملقبا بلورينزو الفاخر، والذي طار صيته في أنحاء أوروبا واشتهر بأنه راع النهضة الفنية، وقد كان شاعرا يحب الشعر ويجمع من حوله الشعراء والفلاسفة والفنانين، وبلغت فلورنسا في عهده قمة مجدها وشهرتها في الفن والأدب. مملكة نابولي. أما البلاد الإيطالية الواقعة في أقصى الجنوب فكانت تختلف اختلافا بينا عن غيرها من الولايات، فمملكة نابولي كانت حكومة إقطاعية يحكمها ملك، ولم تتأثر بالنهضة التي نمت في الولايات الإيطالية في الشمال، واحتفظ مجتمعها بطابع العصور الوسطى، ولكن نظرا لاتساع رقعتها فقد كان لها أثرها القوي في مجرى السياسة الإيطالية. وبعد أن حكمتها في العصور الوسطى ثلاث أسرات ملكية، انتقل العرش في القرن الخامس عشر إلى أسرة كان لها صلة قوية بالأسرة المالكة في أراغون الإسبانية. وكانت نابولي لعدة قرون فريسة لصراع الدول الأوروبية خارج إيطاليا، ويرجع ذلك إلى عام 1265 عندما منح البابا مملكة نابولي بما في ذلك صقلية إلى شارل إنجو شقيق الملك لويس التاسع ملك فرنسا، وكان ذلك خلال صراع البابا مع الإمبراطور. وفي سنة 1282 قام الصقليون بالثورة ضد أسرة إنجو ودعوا ملك أراغون بإسبانيا لتولي عرش بلادهم، وظل الأمر كذلك إلى أن استطاع ملك أراغون أن يغزو مملكة نابولي ويضمها إلى حكمه، وظلت نابولي وصقلية تحت حكم أسرة تمت بصلة القربى لأسرة أراغون، إلا أن فرنسا لم تسلم أبدا بأحقية تلك الأسرة في تاج نابولي، وتتطلع إلى الفرصة التي تسمح لها لاسترداد عرش نابولي، وقد تجلى ذلك في الحروب الطويلة التي نشبت بين فرنسا وإسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر، عندما أقدم الملك شارل الثامن ملك فرنسا على غزو إيطاليا عام 1494، وقد غير هذا الغزو وجه شبه الجزيرة الإيطالية وأحدث أثرا واضحا في تاريخ أوروبا الحديث، وذلك عندما قام النزاع بين فرنسا وإسبانيا، كل منهما تدعي حق وراثة العرش في مملكة نابولي، وتسعى كل منهما إلى التوسع في شبه الجزيرة الإيطالية. تلك هي نظرة عامة ألقيناها على إيطاليا نخرج منها بفكرتين. الأولى أن إيطاليا لم تستطع لعدة قرون أن تحقق الوحدة القومية التي ظلت أملا بعيد المنال نظرا للظروف السياسية والاجتماعية التي عاشتها في فرقة وخلاف، رغم أن أبناءها أبناء جنس واحد ويتكلمون لغة واحدة، ولم تتحقق لهم الوحدة الشاملة إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والثانية يعني الفكرة الثانية أن إيطاليا كانت مهد حضارة عريقة، وكان الشعب الإيطالي في الولايات المختلفة يتمتع برخاء اقتصادي ورقي علمي وحب عميق للفنون والآداب، جعل إيطاليا مركز إشعاع للنهضة الأوروبية. إذن الآن ننتقل إلى الفصل الثاني مع النهضة الأوروبية. عندما ندرس التاريخ نجد التطور الإنساني يسير في تيارات فكرية تتغير معها نظرة الإنسان إلى الحياة وإدراكها لمفاهيمها وتصرفه بإزائها. ومن العسير أن نحدد تاريخا محدودا لظهور هذه التغيرات الهامة في مجرى التاريخ، أو الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. فلكل عصر جذور تمتد في أعماق العصر الذي سبقه، ولا بد من وجود فترة انتقال طويلة تتفاعل فيها المثل والمفاهيم القديمة والجديدة معا، حتى تستقر في أذهان الناس إرادة التغيير. ويبدأ بالتدريج عصر يختلف عما سبقه في كل نواحي الحياة، وقد يظهر هذا التطور في أمة قبل ظهوره في غيرها من الأمم، وتسبق غيرها نحو التقدم والحياة الأفضل. وقد حدث ذلك في فترة الانتقال في أوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، وهي الفترة التي اصطلح المؤرخون على تسميتها باسم عصر النهضة رينيسانس، بمعنى البعث الجديد أو بالمعنى الحرفي الولادة الجديدة. وقد ظهرت حركة النهضة في بدايتها في إيطاليا، وكان ذلك قبل منتصف القرن الرابع عشر، بينما لا نجد لها أثرا في غيرها إلا بعد ذلك بزمن ليس بالقصير. فإنجلترا مثلا لم تظهر بها آثار النهضة إلا في الربع الأخير من القرن الخامس عشر. ونظرا لانتقال النهضة من إيطاليا إلى غيرها من الدول الأوروبية في بطء شديد، فقد طال عصر النهضة من أوائل القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر، بل إن أثرها لم يظهر في بعض الدول الأوروبية إلا في أوائل القرن السابع عشر. وقد اتخذت النهضة أشكالا ومظاهر مختلفة باختلاف طبيعة البلاد التي ظهرت فيها. فبينما ظهرت بمظهر الإصلاح الديني في بعض الدول الأوروبية كألمانيا وغيرها، نجدها تتخذ شكلا فنيا في إيطاليا. وقد ظهرت بوادر النهضة بظهور فكرة إحياء التراث القديم، أو كما سماها المؤرخون حركة إحياء العلوم Revival of Learning، حركة إحياء العلوم. ظهرت تلك الحركة في القرنين الأخيرين من فترة الانتقال، أي من عام 1300 إلى عام 1500، حيث أخذ المثقفون في المدن يهتمون بالتنقيب عن الآثار والمخلفات الأدبية اليونانية والرومانية القديمة، ويحاولون دراستها والاستفادة منها. ولكن حركة إحياء العلوم لم تكن هي النهضة ذاتها، بل هي مظهر من مظاهرها وبداية طيبة لها. وقد عرف المشتغلون بهذه الدراسات باسم الإنسانيين Humanists، لأنهم كانوا يهتمون بدراسة الإنسان نفسه، وهذا يعتبر شيئا جديدا في التاريخ البشري. فقد تناست العصور الوسطى إنسانية الإنسان، واهتمت فقط بصفاء روحه وقربه من الله، ومن هنا تفشت أفكار التقشف والصوم وإذلال الجسد، وتجلى ذلك بأجلى معانيه في ظهور الرهبنة. ولم يجد الفن له منطلقا في تلك العصور، لأن النظرة كانت للروح وليست للجسد، ولم يكن هناك داع لإظهار مفاتن الجسم أو الاهتمام بالإنسان في الأدب أو الفنون الجميلة كالرسم والنحت. ولم يكن من الضروري أن تكون جماعة الإنسانيين من طبقة الجامعيين أو رجال الدين، بل كانت أغلبيتهم الساحقة من عامة الشعب الذين اعتقدوا أن كتاب الإغريق والرومان ومفكريهم وفلاسفتهم لم يكونوا رجال دين ولا من الخاصة، بل ينتمون إلى عامة الشعب. ولم يكتف الإنسانيون في إيطاليا بالدراسة العميقة للإنتاج الفكري القديم، بل بدأوا يحاولون محاكاة أولئك الكتاب القدامى في طريقة وأسلوب الكتابة، وترفعوا عن الكتابة باللغة الإيطالية، إذ لم تكن اللغات القومية في نظر الإنسانيين صالحة للتعبير عن الأفكار الدقيقة أو العميقة. وقد سار على هذا النهج الكتاب الأولون لعصر النهضة أمثال دانتي وبوكاشيو. وقد ظهرت حركة الإنسانيين أول ما ظهرت في إيطاليا، ومنها انتشرت في مدن أوروبا، وخاصة في المدن الفرنسية والألمانية والهولندية. وكان يغلب على الإنسانيين وخاصة في إيطاليا الاعتداد بالنفس والثقة في الإنسان وعظمته وقدرته على التغيير وتحقيق مثله العليا. والرجل الإنساني في نظرهم يجب أن يكون فنانا فصيحا فيلسوفا أخلاقيا سياسيا محبا للاطلاع باحثا عن الشهرة بالإبداع في فنه أو أدبه. وكانوا يعبرون عن أفكارهم بلغة لاتينية أدبية موجهين اهتماما خاصا لجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ. وقد اعتمدت حركة إحياء العلوم على دراسة المخطوطات الإغريقية واللاتينية التي بحثوا عنها في الكنائس والأديرة في شبه الجزيرة الإيطالية وفي الولايات الألمانية وغيرهما. واهتم حكام الولايات الإيطالية بإيفاد باحثين ينقبون عنها ويشترونها، بل وتنافسوا في سبيل الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه المخطوطات. ويعتبر بيترارك أول زعيم لتلك الحركة، فقد كرس حياته في إيطاليا لدراسة الأدب، وقد ولد في فلورنسا وأمضى حياته الدراسية الأولى في توسكانيا، وقد أرسله والده فيما بعد إلى مونتيلين لدراسة القانون، ولكنه لم يستسق تلك الدراسة وتحولت اهتماماته إلى الآداب أو إلى دراسة الآداب القديمة. وشاعت عنه أفكار جديدة وجريئة ظهرت في كتاباته، حيث أوضح فيما فيها اعتقاده بأن الإنسان يجب أن يهتم أولا بحياته على وجه الأرض قبل أن يوجه اهتمامه إلى أشياء تختص بالحياة الآخرة. وانتقد الكنيسة بقوة وصراحة، وتمنى أن يبدأ الشعب الإيطالي في ذلك الحين أن يبدأ الشعب الإيطالي بقيادة العالم نحو فلسفة جديدة. ولكن غاب عنه في حياته أن الشعب الإيطالي في ذلك الحين كان نهبا للانقسام والتنافس، وأنه لا يستطيع آنئذ أن يوجه جهوده لتحقيق آرائه الجديدة. ومهما يكن من شيء، فقد تأثرت النهضة الأدبية في إيطاليا بآرائه وكتاباته، وكانت قصائده موضع اهتمام الأدباء الإيطاليين يشرحونها ويحللونها ويحاولون محاكاتها. النهضة الأدبية ازدهرت الآداب منذ بداية عصر النهضة، وكانت ترتكز على تقليد القدامى في كتابة القصائد الغنائية ورسائل الحب وتدبيج الملاحم والمآسي والمراثي والهجاء والاهتمام بجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ. ومع ما أدخله كتاب النهضة من تعابير مأخوذة عن اللاتينية والإغريقية، إلا أنهم كانوا إلى جانب ذلك يبتكرون ويخلعون على إنتاجهم مسحة جديدة تميزت بها النهضة الأدبية. ولم يكن الأدباء الأقدمون بالنسبة لهم إلا نماذج للتعبير عن العواطف الشخصية، ولكنها كانت عواطف أديب القرن السادس عشر. وتميزت هذه الآداب بأنها كتبت لتدخل السرور والإعجاب والتسلية على القارئ، ولم تهتم بتعليمه أو وعظه. ولاقى المسرح اهتماما كبيرا من أدباء النهضة، حيث أخذت الملهات والمأساة تقومان مقام المسرحيات الدينية التي كانت من سمات الأدب في العصور الوسطى، فكانت أكثر واقعية وأقوى التقاء بالعواطف الحقيقية للإنسان. وهكذا أصبحت الآداب قومية يعبر بها الأديب عن شخصيته وشخصية شعبه. وقد بذ الأدباء الإيطاليون غيرهم من أدباء الشعوب الأخرى، وتفوقوا عليهم في التعبير عن عاطفة الفن والبحث عن الجمال. أما في فرنسا فقد كانت عناية الأدباء موجهة نحو الإبداع في النثر، وتجلى ذلك في القصص والمذكرات والتحليل الخلقي والنفسي. وفي إنجلترا ظهر المسرح المتنوع المليء بالمفاجآت والمغامرات وتحليل الإنسان في خلقه وطباعه. وفي إسبانيا اهتم الأدباء بعواطف الفروسية وأبرز المثل العليا التي يتحلى بها الفارس. النهضة الفنية تجلت روح النهضة بأحلى أو بأجلى مع مظاهرها ومعانيها في الفنون الجميلة. وكانت إيطاليا مهد تلك النهضة التي بدأت فيها مبكرة منذ القرن الخامس عشر، ثم تطورت عندما بدأ الاهتمام ببعث الفن الكلاسيكي القديم، وذلك في الثلث الأول من القرن السادس عشر، حيث كشف عدد من الفنانين النقابة عن جمال الآثار القديمة وأخذوا في محاكاتها في الروح والتعبير، ولكنهم في الوقت نفسه تميزوا بالخلق والإبداع، يريدون أن يعبروا عن عواطفهم الشخصية، محاولين أن يمثل إنتاجهم الفني شخصيتهم المستقلة وروح العصر الذي يعيشون فيه. وكان الموضوع الأساسي في الفن هو الإنسان نفسه والاهتمام بإبراز قوته وسيطرته ومتعه، فصوروا الإنسان جميلا والفتيات عاريات، ولم يعد الفن عملية نسخ آلي لقالب معين تفرضه سلطة الكنيسة، وإنما أصبح تعبيرا حرا عن عقلية الفنان وعبقريته. وقد لعبت المدن الإيطالية دورا هاما في سبيل تقدم الفنون، لأنها كانت مراكز للحياة الفنية، يتنافس حكامها على الظهور بمظهر راعي الفنون ومالك أكبر وأفخر مجموعة من النفائس الفنية. وكانت روما بطبيعتها على رأس المدن الإيطالية التي أعلت الفن ورعت الفنانين، فلها من تاريخها وآثارها ومجدها القديم ما جعل فنانا نهضة ينهل من وحي الماضي وفكر الحاضر الحر لكي يقتبس ويبتكر. وساعد كثير من البابوات على ازدهار النهضة الفنية في روما وتشجيع كبار الفنانين على اتخاذ روما محرابا لفنونهم، فشيدت كنيسة القديس بطرس حيث تعاقب على تزيينها وزخرفتها كبار المعماريين والرسامين والنحاتين امثال المعماري برامانتا والرسام روفائيل واخيرا ميشيل انجلو. ومن اشهر البابوات الذين استدعوا اولئك الفنانين البابا جول الثاني من 1503 الى 13، والبابا ليو العاشر من 1513 الى 21 من اسرة ميديتشي، وفي عهديهما تم تزيين قصر الفاتيكان الذي تجلى فيه ابدع ما لدى رجال الفن من نبوغ وعبقرية وخيال. والواقع ان بعض بابوات عصر النهضة كانوا يطمحون الى تأسيس دولة علمانية، وكان الشعور السائد حينئذ في شمال اوروبا ان هؤلاء البابوات كانوا اشبه بالامراء الايطاليين الذين يعملون على توطيد سلطتهم الزمنية اكثر مما هو مفروض فيهم من العناية بالحياة الروحية والسهر على مصالح العالم المسيحي. ولم تقتصر رعاية الفنون على روما، بل كانت ميلان مهدا اخر لنشاط النهضة الفنية، وقد رعاها لودوفيك لومور وابنه فرانسوا سيفورزا، كذلك حملت فلورنسا لواء النهضة، وخاصة في عهد لورينزو دي ميديتشي الذي كان قصره بمثابة اكاديمية فنية، حيث كان يأمه عدد من الفنانين مهدوا الطريق امام نوابغ الفن في القرن السادس عشر امثال ليوناردو دافنشي وميشيل انجلو ورافائيل. مهدوا الطريق امام نوابغ الفن في القرن السادس عشر، الا انهم عالجوا رسم لوحاتهم بروح انسانية دنيوية، فجعلوا الرغبة في الكمال الفني هي الاساس. ثم ياتي التعبير الديني على هامشها، هذا فضلا عما تميز به انتاجهم من ابراز جمال الوجه وتناسق الجسم والعناية بجمال الطبيعة والقدرة الفائقة في توزيع الالوان والظلال والاصباغ والاهتمام بتوضيح العواطف الإنسانية المختلفة، بدلا من التزمت في إضفاء الجلال والتدين والمهابة على صور الأشخاص. ونستطيع دراسة تطور فن التصوير في إيطاليا من خلال دراستنا لحياة وإنتاج بعض فناني ذلك العصر. ليوناردو دافنشي من 1452 إلى 1519. ولد ليوناردو دافنشي في بلدة فينشي الجبلية على مقربة من فلورنسا، وقد نشأ مغرما بدراسة الرسم والنحت والمعمار والرياضة والهندسة، وفي الوقت نفسه كان يهوى الأدب والموسيقى والشعر والجيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء وعلم التشريح. وقد درس الفن في فلورنسا في مرسم أحد كبار الرسامين والنحاتين، ثم التحق بوظيفة لدى لودفيكو سيفورزا في ميلان عام 1482. وقضى في ميلان حوالي 20 عاما، رسم خلالها صورتيه الشهيرتين عذراء إجروتو والعشاء الأخير، وقد دل بصورة العشاء الأخير على أنه متعمق في إدراكه للنفس البشرية وانفعالاتها وردود أفعالها، وذلك في المنظر الرائع الذي جمع بين المسيح وحواريه الاثني عشر، وهو يعلن لهم أن أحدهم سوف يخونه، وقد ظهر وجه المسيح بصفائه الروحاني وهدوئه الكبير بينما الانزعاج على وجوه أتباعه. وقد واصل ليوناردو دافنشي دراساته وأعماله في ميلان، فقد كان مهندسا إلى جانب مواهبه الفنية، وعندما اضطر لودفيكو سيفورزا إلى مغادرة ميلان في طريقه إلى المنفى أيام الغزو الفرنسي لها عام 1499، عاد ليوناردو إلى فلورنسا، وهناك بدأ رسم رائعته الشهيرة موناليزا أو جيوكوندا عام 1506، وهي صورة لسيدة شابة جميلة، وهي زوجة لضابط يكبرها سنا اسمه فرانشيسكو ديل جيوكوندا. وكان حاكم فلورنسا معجبا بجمالها الهادئ الحزين، فأمر ليوناردو برسمها، فوضع الأخير كل طاقاته ونبوغه ومواهبه في إبداع تلك الصورة بما كانت تحمله موناليزا من مشاعر عميقة وعواطف دفينة. وقد استغرقت الصورة منه 4 سنوات حتى خرجت رائعة خالدة لا تزال موضع الإعجاب حتى اليوم. إن الذي رفع من شان هذه الصورة وخلد شهرتها هي تلك الابتسامة الغامضة وما يصحبها من بريق في عينيها وانثناء إلى أعلى من شفتيها ينم عن السرور الذي لم تحاول كبته، وما تزال تلك الابتسامة موضع نقاش واجتهاد الفنانين في تفسيرها. وفي أيامه الأخيرة كرس ليوناردو معظم وقته للدراسات العلمية، وقد أمضى السنين الأخيرة من حياته في بلاط فرانسوا الأول حتى قضى عام 1519. ميشيل إنجلو من 1464 إلى 1575. كان ميشيل إنجلو من عمالقة الفن في عصر النهضة، ولد في كابريسا بالقرب من فلورنسا، وقد كرس وقته عندما كان شابا في فلورنسا لفن النحت، حيث ذاع صيته وخصوصا عندما قام بنحت المجموعة الرخامية الشهيرة التي تمثل العذراء والطفل. ورغم أنه كان يفضل فن النحت على أي فن آخر، إلا أنه كان متفوقا في التصوير وهندسة البناء ومغرما بكتابة الشعر. وقد دعاه البابا يوليوس الثاني إلى نحت ورسم سقف كنيسة سيستين شابل في الفاتيكان، وقد أمضى ميشيل أنجلو 4 أعوام ونصف يقوم بتلك المهمة التي كرس كل وقته وبذل فيها كل جهده الفني، وقد كان يعمل مستلقيا على ظهره فوق منصة عالية حتى أتم ذلك الإنتاج الرائع الذي يعتبر أعجوبة من أعاجيب الفن في التاريخ. وله آثار أخرى في النحت تنطق بعبقريته، كتمثال العذراء مع المسيح المقام في كنيسة القديس بطرس في روما، وتمثال داود العظيم المنحوت من الرخام، وقد نصب هذا التمثال أمام قصر الإمارة في فلورنسا. رافائيل من 1483 إلى 1520، يعتبر رافائيل ثالث الثلاثة الكبار عمالقة الفن. درس التصوير في فلورنسا واشتهر اسمه رغم صغر سنه، وقد تلقى أول دروسه على والده جيوفاني سانتي، ثم تلقى قواعد الفن على يد بيروجينو وهو فنان كبير من بيروجيا، وأخيرا ذهب إلى روما حيث سحرته أعمال ليوناردو وإنجلو الفنية. وقد تعلم رافائيل من بيروجينو إدراك الأبعاد، ومن ليوناردو استوعب أساليب توزيع الضوء والظل في إبداع الصور، وتأثر بعبقرية ميشيل إنجلو في دراسة الجسد الإنساني، ولكنه فاقهما في توافق الألوان، ولم يكن تلميذا يقلد أساتذته، بل لقد استفاد منهم ثم بزهم في الابتكار والإبداع، واختلف عنهم في أنه لم يكن واقعا يرسم نماذجه كما هي في الطبيعة، بل كان يبدع فيها طبقا ل ايش الكلمة التي او طبقا للفكرة التي كونها في ذهنه. وقد دعا البابا يوليوس الثاني للاشتراك في تزيين قاعات الفاتيكان، وقد استطاع في 6 أشهر ان يبدع بالتصوير الجصي على الجدران روائع فنية تنطق بنبوغه وعبقريته، منها مدرسة اثينا التي اوضح فيها خلاصة تاريخ الفلسفة والسر المقدس، لخص فيها تاريخ الكنيسة، وله روائع أخرى يجل عنها الوصف، ولكنه مات في شرخ شبابه قبل أن تستنفد النهضة الفنية منه كل طاقاته. النهضة العلمية. كانت الحياة العلمية في العصور الوسطى مقيدة بقيود الكنيسة، ولذلك كانت الكشوف العلمية نادرة، ولم يستطع المشتغلون بالعلم أن يفكروا بطريقة فردية، بل كانوا يعتقدون فيما قاله أسلافهم، واضعين نصب أعينهم تطابق العلم بما ترضى عنه الكنيسة، بينما كان بعض الباباوات يحاربون أي دراسة حرة إذا لم تتمشى مع الدراسات الدينية، على أن اتصال الأوروبيين وعلى رأسهم الإيطاليون بالحضارة الإسلامية منذ القرن 11 ساعد أوروبا على أن تبدأ نهضة علمية بلغت أوجها في أوائل القرن 13، وقد غزت الحضارة الإسلامية أوروبا من خلال وصول العرب إلى إسبانيا وجزيرة صقلية، ومن خلال الحروب الصليبية ونزوح طلاب العلم من غرب أوروبا إلى مراكز الحضارة الإسلامية، وكانت تلك الاتصالات بداية لظهور التفكير العلمي الحر، فقد كان العرب قد نهلوا من التراث الإغريقي فدرسوه ونقدوه وصححوه وأضافوا إليه من نتاج بحوثهم ومكتشفاتهم. ولم تكن تلك البداية نهضة علمية حقيقية، ولكنها كانت بذورا نمت وترعرعت من القرن 16، ثم بلغت عظمتها في القرن 17. وقد ساعدت الحركة الإنسانية على ظهور النهضة العلمية، فقد كان معظم علماء النهضة ينتمون إلى تلك المدرسة، يهتمون بتحقيق النظريات العلمية ووصف ظواهر الطبيعة وصفا جديدا قائما على الملاحظة والعلوم الرياضية. ففي علم الفلك ظهرت نظرية الفلك كوبرنيكوس التي محت الفكرة القديمة بأن الأرض ثابتة والشمس والكواكب تدور حولها، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن للأرض حركة دائرية كسائر الكواكب وأنها تدور حول الشمس. وقد شهد القرن 16 أيضا نهضة في علم الطبيعة الفيزياء والرياضيات والطب والعلوم الطبيعية والتجريبية وعلم التشريح الفسيولوجيا. وبالجملة فإن عصر النهضة يعتبر عصر تحليل وانتقال من قيود العصر الوسيط، وفيه أصبحت التجارب العلمية شرطا أساسيا لتثبيت قواعد العلم الصحيح ووضع النظريات في مستوى القوانين العامة. أما العلوم الاجتماعية والسياسية فقد ازدهرت في إيطاليا بعد أن تحرر الفكر، وظهرت مفاهيم جديدة للإنسان، وظهر مفكرون درسوا أصول الحكم والسياسة والاجتماع، وكان أشهرهم في تاريخ الفكر السياسي ميكافيلي الذي عاش من 1469 إلى 1527. نشأ نيكولا ميكافيلي في فلورنسا في عهد أميرها لوران الفاخر، وكان حريصا منذ صباه على تثقيف نفسه ثقافة تاريخية وسياسية. قرأ خطب شيشرون وكتبه في السياسة وإلياذة فيرجيل وكتابات أرسطو، وقد تدرج في المناصب الحكومية في فلورنسا منذ أن التحق بخدمة حكومتها عام 1498 أمينا لمجلس العشرة الذي كان مكلفا بتعيين تأمين العلاقات الإدارية مع المدن التابعة لفلورنسا، وعهد إليه في الوقت نفسه بأمانة سر إدارة الجمهورية. وكان ميكافيلي يؤيد نظام الحكم الجمهوري ويؤيد ويندد الحكم الاستبدادي بعد أن تعمق في الموازنة بين الحكم الجمهوري في روما القديمة وعصر الإمبراطورية الرومانية الألمانية التي عاصرها ميكافيلي. وكان يكره رجال الكنيسة ويحتقر الرهبان لأنهم في نظره مراؤون مخادعون، ولكنه لم يكن يكره السياسي المخادع إذا خدع الشعب لمصلحة الشعب. وقد اشترك في أعمال سياسية كثيرة كلف بها من قبل الحكومة عندما كان أمين سر الدولة، فقد أوفدته حكومة فلورنسا في عدة مهمات سياسية خارج فلورنسا، وعلى الأخص لدى بلاط فرنسا في عهد لويس الثاني عشر في عام 1500 و1504، وإلى روما سنة 1503. وقد أفادته تلك البعثات السياسية وأطلعته على أسرار السياسة الأوروبية والعلاقات الدولية. وحاول ميكافيلي أن يبشر بآرائه التقدمية في جمهورية فلورنسا، حيث كان يراها ضعيفة تتسلط عليها الأطماع الشخصية وتتنازع فيها الأحزاب، وأنها تعيش بغير جيش وطني يجمعها بدلا من الاعتماد على الجنود المرتزقة. ولكن ذهبت صيحاته أدراج الرياح، وضعف شأنه عندما عاد آل ميديتشي إلى الحكم في صيف 1512، وسقطت الجمهورية الفلورنسية ولم تعد له حظوة في البلاط الجديد. عندئذ تفرغ للتأليف ووضع كتابه الأمير، ضمنه كل أفكاره عن أصول الحكم وفن السياسة، مستوحيا آراءه من دراساته التاريخية عن الحكم اليوناني والإمارات الإيطالية منذ العصور الوسطى حتى العصر الذي عاش فيه. وقد انتهى في كتابه إلى أن خير حكم يرجوه لبلاده هو الحكم الاستبدادي المستنير الذي يتجاهل المثل الخلقية والدينية إن كان فيها ما يعرقل نجاحه أو يوقف تقدمه. وقد رأى ميكافيلي أن يكون كتابه عن أمير وطني يتخيله منقذا لإيطاليا من الانقسام والغزو الأجنبي، فيقدم له النصح والإرشاد والحكمة السياسية، واضعا نصب عينيه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، حتى ولو اختلفت الوسيلة مع المبادئ الخلقية المتوارثة. وليس معنى هذا أن تطبق تلك النظرية في كل الظروف، إذ نجد في كتابه بعض الإرشادات التي تتمسك بالمبادئ الخلقية ما دامت هذه المبادئ لا تقف حجر عثرة في سبيل تأسيس الدولة القوية. وبذلك كان يميل إلى الواقعية، وبذلك تتكون الدولة التي يقوم فيها الأمير بتوحيد البلاد ورأب الصدع. وينتهي ميكافيلي إلى نصح الأمير بأن يكون إنسانا وطاغية في وقت واحد معا، وإن لم يكن كذلك فلا بقاء له، وعليه أن يكون مخادعا عند اللزوم، ولا يرتبط بوعد بذله ولا لعهد قطعه على نفسه، وأن لا يعطي الحرية للناس إلا بقدر، لأنهم في كثير من الأحيان يسيئون استعمال الحرية ويستغلون مراكزهم. كذلك يطلب من الأمير أن يتخذ الحزم والقسوة أسلوبا يحكم به الرعايا حتى يخشون بأسه ويحذرون بطشه، وفي الوقت نفسه يعمل على إسعادهم بالسعي في إقامة مشروعات نافعة تدر عليهم الخير الوفير، و بذلك يرهبونه ويحبونه في وقت معا. ولكنه أصر على ألا يحرم الناس من ممارسة الحرية في ظل طاعة الحاكم، حتى يأمن من كراهيتهم ومن المؤامرات التي قد تدبر ضده. وأخيرا يعود إلى رأيه الذي طالما نادى به، وهو أن الدولة التي لا جيش لها ليست في مأمن من الخطر الداخلي والعدوان الخارجي، فعلى الأمير أن يجند جيشا وطنيا يرهبه ويخلص له، وأن يختار وزراءه وحاشيته من أفاضل الرجال وحكمائهم، ويفتح بابه لأصحاب المواهب والكفايات حتى تصبح حكومته جمهورية مثالية يخشاها أو تخشاها الرعية وتلتف حولها. وقد انتشرت آراء ميكيافيلي في عدد من الدول الأوروبية التي حاول ملوكها تطبيق نظرياته كفرنسا في عهد الملكة الوالدة كاترين دي ميديتشي ولويس الرابع عشر، وبروسيا في عهد فريدريك الأكبر وغيرهما من حكام أوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر. الفصل الثالث: التوسع الأوروبي وحركة الكشوف الجغرافية. بدأت حركات التوسع الاستعماري منذ العصور القديمة، وقد مارستها أوروبا منذ أن قام الإسكندر الأكبر بسوق الإغريق إلى حروب توسعية وصلت إلى حدود الحصن. وسار الرومان على نفس الطريقة في تأسيس إمبراطوريتهم التي امتدت من بريطانيا شمالا وشملت غرب أوروبا وحوض البحر المتوسط وغرب آسيا حتى البحر الأحمر، ثم تلا ذلك ما حدث من حركات الغزو التي تعرضت لها أوروبا وكان لها أخطر النتائج في المجتمع الأوروبي وتغيير نظمه وحياته. وقد سجلت تاريخ تلك الغزوات التي تقاطرت على أوروبا كغزوات القبائل الجرمانية لوسط أوروبا وغربها، والمجريين والصقالبة لشرق أوروبا ووسطها، وقبائل الشمال الإسكندنافيين لشمال أوروبا، ثم غزوات المسلمين لشبه جزيرة أيبيريا ومحاولتهم التوغل في جنوب أوروبا. وبعد فترة طويلة استقرت الغزوات والهجرات، وعندئذ اتخذت أوروبا تشكيلها السياسي الذي ظهر في العصور الوسطى، وبدأت العلاقات بين الدول الأوروبية تتطور وتنتظم، وجاء دور أوروبا لتستجمع قواها وتوجه نشاطها نحو التوسع والاستعمار الخارجي، تبدأه بحوض البحر الأبيض المتوسط الذي ظل مركز النشاط السياسي والاقتصادي في العالم. وكانت الروح الدينية أو الصليبية هي الدافعة إلى حركات التوسع الأوروبي في العصور الوسطى، ولذلك دامت تلك الحروب نحو قرنين من الزمان، وظلت تلك الروح تسيطر على أوروبا، ولكنها كانت كامنة لا تحمل الاسم الصليبي، إلى أن حركتها دوافع الكشف الجغرافي والتوسع فيما وراء البحار، وألهبها كفاح الإسبان والبرتغال لاستخلاص بلادهم مما بقي في أيدي المسلمين. وقد كان من أهم النتائج الاقتصادية للحروب الصليبية أن فتحت أبواب الأسواق التجارية في الشرق، ومهدت لقيام العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب، وسعت المدن الإيطالية وخاصة البندقية إلى احتكار تلك التجارة، وعادت عليهم بالأرباح والثروات. وخلال قرنين من الزمان بعد عام 1450 وقعت مناطق واسعة من العالم تحت النفوذ الأوروبي، فقد استطاع رواد مغامرون من أوروبا أن يكتشفوا ساحل إفريقيا وشمال وجنوب أمريكا وجميع المنافذ المائية التي توصل إلى الهند وجزر عديدة في المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. وبذلك وضع الأوروبيون أيديهم على معظم أنحاء العالم، وكان ذلك أساسا للاستعمار الأوروبي الذي استمر قرونا وكان سببا في تغير مجرى التاريخ الحديث. وقد كانت أجزاء كبيرة من العالم مجهولة لا يعرف الأوروبيون عنها شيئا في بادئ الأمر. في القرن الخامس عشر لم يعرف أحد شيئا عن وجود قارة بأكملها في الغرب، وكانت كل معلوماتهم عن وسط وشرق آسيا غامضة باهتة عن طريق ما وصلهم من قصص الرحالة أمثال ماركو بولو، وكل ما أراده الأوروبيون في أفريقيا لم يتعدى السواحل الشمالية والشرقية. ورغم أن قدماء الإغريق قدروا أن الأرض كروية، إلا أن الفكرة التي كانت سائدة بين سكان الأرض أنها أو بين سكان العالم أنها مسطحة، وكانت في أذهانهم أصغر بكثير من حقيقتها التي أوضحها المكتشفون فيما بعد، وكانوا يتصورون آسيا في ثلثي مساحتها، وأن الهند تحتل أكبر مساحة في جنوب شرق تلك القارة. وكان الدافع الاقتصادي هو أول الدوافع التي أوحت للأوروبيين بالاتجاه نحو الكشف عن تلك البلاد المجهولة والطرق البحرية الجديدة بين أوروبا والهند، فقد كانت تجارة الشرق لا تصل إليهم إلا بعد أن تمر في عدة احتكارات ترفع أسعارها وتجعلها في بعض الأحيان نادرة، فهم يدفعون رسوما جمركية فادحة يفرضها حكام مصر والشام، بالإضافة إلى احتكار تجار جمهورية البندقية في نقل تلك البضائع، أو احتكار تجار جمهورية البندقية نقل تلك البضائع من الموانئ السورية والمصرية إلى أوروبا. وهكذا الدول الأوروبية الحديثة إلى حل المشكلة حتى تحقق هدفان، أولهما التخلص من أو حتى تحقق إذا هكذا نقول في كلام ناقص يا أخونا هكذا سعت الدول الأوروبية الحديثة إلى حل المشكلة حتى تحقق هدفين: الأول التخلص من احتكار البنادقة بالوصول إلى أسواق الشرق مباشرة دون أي وساطة، والهدف الثاني يرمي إلى مهاجمة القوى الإسلامية والعربية. ورأت تلك الدول أن البحث عن طريق بحرية جديدة تحقق رجاءهم هو السبيل الوحيد للوصول إلى طرق جديدة لا تملكها مصر أو الدولة العثمانية أو تحتكرها البندقية ليحصلوا على المنتجات الشرقية بأقل الأثمان. ولا شك أن الدافع الديني كان له أثره الفعال أيضا في نشاط المغامرات الاستكشافية، فقد كان الأوروبيون وعلى الأخص الإسبان تصلهم معلومات عن بلاد يستطيعون جعلها ميدانا للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية والتوغل فيها عن طريق الدين، وفي الوقت نفسه كانت لهم أهداف انتقامية موجهة نحو المسلمين. ومن دلائل ذلك الطابع الديني أن الملاح البندقي كريستوفر كولومبوس الذي كلفه الإسبان بالقيام برحلته غربا حتى يصل إلى الهند وأسواق الشرق راح يتحدث عن عزمه على استخدام ثروة الشرق التي ستقع بين يديه في استخلاص بيت المقدس من المسلمين. كذلك كان الأمير البرتغالي هنري الملاح، وهو الذي قام بحروب تشبه الحروب الصليبية ضد المسلمين في شمال إفريقيا عام 1415، يأمل في أن يؤدي ارتياد الساحل الغربي لإفريقيا إلى هدفين: أولهما الوصول إلى أسواق الهند والشرق، وثانيهما الوصول إلى مملكة القديس يوحنا في شرق إفريقيا، وهي المملكة المسيحية التي كان الأوروبيون يتسامعون عنها ويتناقلون أخبار قوة حاكمها ويؤملون من محالفتها، لعلهم يتخذونها قاعدة في قلب إفريقيا للانقضاض منها على الدول الإسلامية التي كانت تحتكر التجارة. الكشوف البرتغالية: كانت دولة البرتغال أول دولة بحرية قامت بسلسلة من المغامرات التي انتهت بكشف مواقع هامة وبلاد جديدة، وساعدها على النجاح أن توافرت لها الأدوات اللازمة من علم وخبرة وسفن متطورة، هذا بالإضافة إلى الانتفاع باختراع البوصلة البحرية والتعمق في إدراك حركات الكواكب والنجوم واختلاف الأجواء والاعتقاد بكروية الأرض وزيادة الاهتمام بعلم الجغرافيا. الأمير هنري الملاح من 1394 إلى 1460. وترتبط حركة الكشف والتوسع البرتغالي بحياة الأمير هنري الملاح الابن الثالث لملك البرتغال يوحنا الأول، وقد كان هنري متدينا شديد التعصب، اهتم منذ صباه بالدراسات الجغرافية والفلكية، فكان يجمع الخرائط الجغرافية ويدرسها دراسة دقيقة، ويدرس الأجرام السماوية والطرق البحرية وحركات الرياح التي تساعد على الملاحة التي كانت معروفة في تلك الأيام وهي الملاحة الشراعية. وعني هنري عناية قصوى بالعمل على تطور بناء السفن تطورا يساعد الملاحين على الاطمئنان عند الإبحار إلى المحيطات والتوغل فيها. وقد اشترك في عدة مغامرات حربية ضد بلاد المغرب في شمال إفريقيا بحجة القضاء على القرصنة في شمال إفريقيا. ولما نجح في الاستيلاء على مدينة سبتة على الشاطئ الشمالي الإفريقي عينه أبوه حاكما عليها، وحاول التقدم نحو طنجة للاستيلاء عليها وانتزاعها من المجاهدين المغاربة، إلا أنه فشل في احتلالها فحول جهوده نحو الشواطئ المراكشية على المحيط الأطلسي، وتم له إخضاع إفريقيا الشمالية الغربية من نهر السنغال إلى غانا. وتطبيقا لمبادئه اهتم بنشر المسيحية في تلك الأرجاء، فقد كانت الروح الصليبية مسيطرة عليه تقوده إلى المغامرات التي قام بها لنشر المسيحية في إفريقيا. ولما كانت مشروعات التوسع البرتغالي في تلك المناطق تحتاج الى المال الوفير، رأى ان يسعى للحصول على النفقات التي تكفل نجاح مشروعه، ووجد في اقتناص الرقيق من القارة الافريقية والاتجار به بابا يدر الاموال على حكومته لتستطيع انشاء امبراطورية برتغالية وتحقيق تلك الرغبة الدينية التي ملكت حسه، حتى اعتقد كثير من المؤرخين ان هنري كان يرغب في عقد اواصر الصداقة والصلات الدينية مع القديس يوحنا حاكم الحبشة المسيحي. وكان لهذا الحاكم شخصيته شخصية اسطورية تناقلتها الشعوب المسيحية في اوروبا في ذلك الحين، وان مملكته في قلب افريقيا تعتبر حصنا للمسيحية في تلك الاقطار النائية المجهولة لهم. وكان هنري يهدف الى الاستعانة به في نجاح مغامراته الافريقية، ويعتقد ان باستطاعة البرتغاليين اذا تم لهم عقد الصلات مع الملك يوحنا يستطيعون بالتالي ان يؤمنوا انفسهم عندما يتقدمون عن طريق نهر السنغال ويصلون الى مملكته، ثم يتقدمون فيها الى البحر الاحمر وموانئ بلاد العرب، ثم الى الهند والصين، وبذلك يحقق الهدف الاكبر بوصولهم الى الشرق الاقصى من اقصر طريق، وذلك يبعدهم عن الطرق التجارية القديمة واخطارها. ومهما يكن من شيء، فقد نجح هنري في ارتياد جانب كبير من المحيط الأطلسي، وبدأت الكشوف الجغرافية بالكشف عن بعض الجزر في ذلك المحيط، وهي جزائر ماديرا وجزائر آزوف وكناري، وتحقق له هدف آخر وهو مواصلة ارتياد الساحل الغربي لإفريقيا، وذلك عندما واصلت بعوثه جهودها وتحقق في عام 1441 للبرتغال.